بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند أول سورة فاطر. قال سورة فاطر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، خالقها ومبدعها على غير مثال سبق، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال قتادة ومقاتل، بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة أجنحة وبعضهم له أربعة أجنحة ويزيد فيها ما يشاء، وهو قوله يزيد في الخلق ما يشاء. وقال ابن مسعود في قوله عز وجل: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال ابن شهاب في قوله يزيد في الخلق ما يشاء، قال: حسن الصوت. وعن قتادة قال: هو الملاحة في العينين، وقيل هو العقل والتمييز. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة، قيل من مطر ورزق، فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد على حبسها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز فيما أمسك الحكيم فيما أرسل. بإسناده عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الشاهد هنا في هذا الذكر قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا مانع لما أعطيت. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. قرأ حمزة الكسائي غيري بجر الراء، وقرأ الآخرون برفعها على معنى هل خالق غير الله، لأن من زيادة، وهذا استفهام على طريق التقرير، كأنه قال: لا خالق غير الله. يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء المطر ومن الأرض النبات، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، يعني وعد يوم القيامة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه. إنما يدعو حزبه، أي أشياعه وأولياءه، ليكونوا من أصحاب السعير، أي ليكونوا في السعير. ثم بين حال موافقيه ومخالفيه، فقال: الذين كفروا لهم عذاب شديد، يقصد موافق الشيطان ومخالف الشيطان. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله. قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب الأهواء والبدع. وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فأما أهل الكبائر فليسوا منهم، لأنهم لا يستحلون الكبائر. أفمن زين شبه وموه عليه وحسن له سوء عمله، أي قبيح عمله، فرآه حسنا، زين له الشيطان ذلك بالوسواس. وفي الآية حذف مجازه: أفمن زين له سوء عمله فرأى الباطل حقا كمن هداه الله، من أول كمن هو هنا التقدير، كمن هداه الله فرأى الحق حقا والباطل باطلا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني المقابل له مقدر، وهذا الأسلوب تكرر في بما يشبه هذا التركيب في القرآن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقيل جوابه تحت قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فيكون معناه: فمن زين له سوء عمله فأضله الله، ذهبت نفسك عليه حسرة، أي تتحسر عليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير مجازه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر. ومعنى الآية: لا تغتم بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا. وقرأ أبو جعفر: فلا تذهب، بضم التاء وكسر الهاء، نفسك نصب. إن الله عليم بما يصنعون، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من القبور. قوله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الفراء معنى الآية: من كان يريد أن يعلم لمن العزة لمن العزة فلله العزة جميعا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. معناه الدعاء إلى طاعة من له العزة، أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته. طبعا الثاني هذا هو ربما يكون متبادل إلى الذهن في المعنى. كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان ألف، أي فليطلبه من عنده. وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزيز، كما قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا. وقال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. إليه، أي إلى الله، يصعد الكلم الطيب، وهو قول لا إله إلا الله، وقيل هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بإسناده عن ابن مسعود قال: إذا حدثتكم حديثا أنبأتكم بمصداقه من كتاب الله عز وجل. ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحي ثم صعد بهن، فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بها وجه رب العالمين. ومصداقه من كتاب الله عز وجل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، ذكره ابن مسعود. وقيل: الكلم الطيب ذكر الله. وعن قتادة: إليه يصعد الكلم الطيب، أي يقبل الله الكلم الطيب. قوله عز وجل: والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. فالهاء في قوله يرفع راجعة إلى الكلم الطيب، فالرافع العمل الصالح والمرفوع الكلم الطيب. قال: وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة: الكلم الطيب ذكر الله، والعمل الصالح أداء فرائضه، فمن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا يرفعه العمل ذلك بأن الله يقول يرفع العمل ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء في الحديث: لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا قولا وعملا إلا بنية. وقال قوم: الهاء في قوله يرفعه راجعة إلى العمل الصالح، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، فلا يقبل عمل إلا أن يكون صادرا عن التوحيد، وهذا معنى قول الكلبي ومقاتل. وقيل: الرفع من صفة الله عز وجل، معناه العمل الصالح يرفعه الله عز وجل. هنا ضمير الفاعل ذكر فيه 3 احتمالات. وقال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال، دليله قوله عز وجل: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء. والذين يمكرون السيئات، قال الكلبي: أي الذين يعملون السيئات. وقال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العلاء: يعني الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. وقال مجاهد: وشهر بن حوشب هم أصحاب الرياء، لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور، يبطل ويهلك في الآخرة. قوله عز وجل: والله خلقكم من تراب، أي آدم، ثم من نطفة يعني نسله، ثم جعلكم أزواجا ذكرانا وإناثا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر لا يطول عمره ولا ينقص من عمره، يعني من عمر آخر، كما يقال. يعني هو يقصد هنا الوجه الأول، يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الهاء عائد على إنسان آخر، يعني كان الكلام على الجنس. فهذا هناك من يطول عمره وهناك من يقصر عمره، ولا ينقص من عمره يعني من عمر آخر، كما يقال لفلان: عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر، إلا في كتاب. وقيل قوله: ولا ينقص من عمره، منصرف إلى الأول. قال سعيد بن جبير، نفس الشخص، قال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب عمر فلان كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب 3 أيام حتى ينقطع عمره. فقال كعب الأحبار حين حضر عمر رضي الله عنه الوفاة: والله لو دعا عمر ربه أن يؤخر أجله لأخر. فقيل له: إن الله عز وجل يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال: هذا إذا أحضر الأجل، فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص. وقرأ هذه الآية. قوله تعالى: إن ذلك على الله يسير، أي كتابة الآجال والأعمال على الله هين. قوله عز وجل: وما يستوي البحران، يعني العذب والمالح. ثم ذكرهما فقال: هذا عذب فرات طيب سائغ شرابه، أي جائز في الحلق هنيء، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. وقال الضحاك: هو المر. ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني الحيتان من العذب والمالح جميعا، وتستخرجون حلية، أي من المالح دون العذب، تلبسونها. قوله من المالح دون العذب، هذا يعني جاء معنا قبل ذلك ويجيء بعد ذلك، يعني هذا يتكرر في مواطن في القرآن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نحو ذلك. تلبسونها يقول يعني اللؤلؤ. وقيل نسب اللؤلؤ إليهما لأنه يكون في البحر الأجاجي عيون عذبة تمتزج بالماء، فيكون اللؤلؤ من بين ذلك. وترى الفلك فيه مواخر، قال: جواري مقبلة ومدبرة بريح واحدة، لتبتغوا من فضله بالتجارة ولعلكم تشكرون الله على نعمه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه يعني الأصنام ما يملكون من قطمير. وهو لفافة النواة، وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة. إن تدعوهم يعني إن تدعوا الأصنام لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما أجابوكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياها، يقولون: ما كنتم إيانا تعبدون. ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه، أي لا ينبئك أحد مثلي، خبير عالم بالأشياء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى فضل الله، والفقير المحتاج، والله هو الغني الحميد، الغني عن خلقه، المحمود في إحسانه إليهم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز شديد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة، أي نفس مثقلة بذنوبها غيرها. غير هذا مفعول تدعو يعني. وإن تدع مثقلة غيرها إلى حملها، أي حمل ما عليه من الذنوب، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب، أي ولو كان المدعو ذا قرابة له، ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس: يلقى الأب والأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول: لا أستطيع، حسبي ما علي. إنما تنذر الذين يخافون ربهم بالغيب ولم يروه. وقال الأخفش تأويله: أي إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم بالغيب. وأقاموا الصلاة، ومن تزكى صلح وعمل خيرا فإنما يتزكى لنفسه، لها ثوابه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، يعني الجاهل والعالم. وقيل الأعمى عن الهدى، والبصير بالهدى، أي المؤمن والمشرك. ولا الظلمات ولا النور، يعني الكفر والإيمان. ولا الظل ولا الحرور، يعني الجنة والنار. قال ابن عباس: الحرور الريح الحارة بالليل، والسموم بالنهار. وقيل الحرور يكون بالنهار مع الشمس. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، يعني المؤمنين والكفار. وقيل العلماء والجهال. إن الله يسمع من يشاء حتى يتعظ ويجيب. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الكفار، شبههم بالأموات في القبور حين لم يجيبوا. إن أنت إلا نذير، ما أنت إلا منذر تخوفهم بالنار. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة، ما من أمة فيما مضى إلا خلا سلف فيها نذير نبي منذر. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الواضح. كرر ذكر الكتاب، من ذلك الكتاب، كرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر وبالزبر وبالكتاب، على طريق التأكيد، باعتبار أن الزبر هي الكتب، ما يزبر ما يكتب. قال تعالى: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد قال طرق وخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني سود غرابيب على التقديم والتأخير، يقال أسود غربيب أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب أي طرائق سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، ذكر الكناية، ذكر الكناية لأجل لأجل من ذكر الكناية في قول مختلف ألوانه، لم يقل ألوانها، لأجل من، وقيل رد الكناية إلى ما في الإضمار مجازه، ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه. كذلك يعني كما اختلف ألوان الثمار والجبال، وتم الكلام ها هنا. ثم ابتدأ فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال مسروق: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال الشعبي: إنما العالم من خشي الله عز وجل. إن الله عزيز غفور، أي عزيز في ملكه، غفور لذنوب عباده. قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، يعني قرأوا القرآن وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تفسد ولن تهلك، والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب. قال الفراء: قوله يرجون جواب لقوله إن الذين يتلون كتاب الله. ما معنى جواب لقوله؟ ماذا يقصد بجواب لقوله إن الذين يتلون كتاب الله؟ خبر، نعم، خبر إن، خبر إن ليوفيهم أجورهم، قال جزاء أعمالهم بالثواب ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس: يعني سوى الثواب مما لم تر عين ولم تسمع أذن، إنه غفور شكور. قال ابن عباس: يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب، يعني القرآن، هو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب، يعني الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن، جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا. ويجوز أن يكون ثم بمعنى الواو، أي وأورثنا، كقوله: ثم كان من الذين آمنوا، أي وكان من الذين آمنوا، اللي هي الآية مشهورة في ثم في سورة البلد. قال: ومعنى أورثنا أعطينا. يعني ثم هنا لا تكون لترتيب إيه؟ لا تكون لترتيب الزمان، هذا وجه آخر في ثم هنا في الآية. يقول: ومعنى أورثنا أعطينا لأن الميراث عطاء. قاله مجاهد. وقيل: أورثنا يأخرنا، ومنه الميراث لأنه أخر عن الميت، ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له. الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس: يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قسمهم ورتبهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. روي عن أسامة بن زيد في قوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه الآية، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. قال أبو قلابة: فحدثت به يحيى بن معين فجعل يتعجب منه. واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق. ذكر بإسناده عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي وسق إلي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: لئن كان صادقا لأنا أسعد بك منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب. إلى أن كنت اه لئن كنت اه نعم لئن كنت صادقا لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة. ثم قرأ هذه الآية وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فقالت: يا بني كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم فمثلي ومثلكم. فجعلت نفسها معنا. وقال مجاهد والحسن وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد وهم أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هم السابقون المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس قال: السابق المؤمن المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة، فقال: جنات عدن يدخلونها. وقال بعضهم: يذكر ذلك عن الحسن، قال: السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من رجحت سيئاته على حسناته. وقيل: الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه، والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه، والسابق الذي باطنه خير من ظاهره. وقيل: الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله، والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه، والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله. وقيل: الظالم التالي للقرآن، والمقتصد القارئ له العالم به، والسابق القارئ له العالم به العامل بما فيه. وقيل: الظالم أصحاب الكبائر، والمقتصد أصحاب الصغائر، والسابق الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة. وقال سهل بن عبد الله: السابق العالم، والمقتصد المتعلم، والظالم الجاهل. قال جعفر الصادق: بدأ بالظالمين إخبارا أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة. هذا القول المروي عن جعفر الصادق مش في معناهم، ولكن في ترتيبهم، في ترتيب الثلاثة المذكورين في الآية، الحكمة في الترتيب أو الغرض من هذا الترتيب. وقال أبو بكر الوراق: رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية وغفلة، ثم توبة، ثم قربة. فإذا عصى دخل في حيز الظالمين، وإذا تاب دخل في جملة المقتصدين، وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عداد السابقين. وقال بعضهم: المراد بالظالم الكافر، ذكره الكلبي. وقيل: المراد منه المنافق، فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: جنات عدن يدخلونها. وحمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخلقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب. قال: والأول هو المشهور، أن المراد من جميعهم المؤمنون، وعليه عامة أهل العلم. قوله: ومنهم سابق بالخيرات، أي سابق إلى الجنة أو إلى رحمة الله بالخيرات، أي بالأعمال الصالحات بإذن الله، أي أمر الله وإرادته. ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب. ثم أخبر بثوابهم فقال: جنات عدن يدخلونها، يعني الأصناف الثلاثة. قرأ أبو عمرو: يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة، ولباسهم فيها حرير. وقالوا أي ويقولون إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن واحد كالبخل. هو واضح إن هي والحزن والحزن، يعني كأن سقطت كلمة الحزن، والحزن والحزن واحد كالبخل والبخل. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال: والحزن والحزن واحد كالبخل والبخل. قال ابن عباس: حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت. وقال مقاتل: حزن، لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم. وقال عكرمة: حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات. وقال القاسم: حزن زوال النعم وتقليب القلب وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير: هم الخبز في الدنيا. وقيل: هم المعيشة. وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان، ما كان منها لمعاش أو لمعاد. بإسناد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب أي لا يصيبنا فيها عناء ومشقة، ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب. قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يهلكون فيستريحوا. كقوله عز وجل: فوكزه موسى فقضى عليه أي قتله. وقيل: لا يقضى عليهم فيموتوا، كقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليقضي علينا الموت فنستريح. ما الفرق بين القولين؟ القول الأولاني لا يقضى عليهم أي يهلكوا زي فقضى عليه، والثانية من القضاء، لا يقضى عليهم أن يموتوا فيموتوا من القضاء، ولا يخفف عنهم من عذابها، قال: من عذاب النار. كذلك نجزي كل كفور كافر. قرأ أبو عمرو: يجزى بالياء وضم وفتح الزاي، كل رفع على غير تسمية الفاعل نائب فاعل. وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي، كل نصب مفعول به. وهم يصطرخون، قال: يستغيثون ويصيحون فيها، وهو يفتعلون من الصراخ وهو الصياح. يقولون: ربنا أخرجنا منها من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسيئات. فيقول الله لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قيل: هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: 18 سنة. وقال الحسن: 40 سنة. وقال ابن عباس: 60 سنة. يروى ذلك عن علي، وهو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم. بإسناد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وجاءكم النذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع: هو الشيب، معناه: أولم نعمركم حتى شبتم. ويقال: الشيب نذير الموت. وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت. فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا. وقيل: جعلكم أمة خلفت من قبلها، ورأت في من قبلها ما ينبغي أن تعتبر به، فمن كفر فعليه كفره، أي عليه وبال كفره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا غضبا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل: أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أي جعلتموهم شركائي بزعمكم، يعني الأصنام، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا. قال مقاتل: هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بينة منه؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بينة على التوحيد، وقرأ الآخرون بينات على الجمع، يعني دلائل واضحة، دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب من ضروب البيان. بل إن يعد، أي ما يعد، الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له. قال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في الآخرة غرور وباطل. قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي كي لا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما يمسكهما أحد من بعده أي أحد سواه، إنه كان حليما غفورا. فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار، فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كفار مكة، لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى، أتتهم الرسل فكذبوهم. وأقسموا بالله وقالوا: لو أتانا رسول لنكونن أهدى دينا منهم، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كذبوه، فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير رسول لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى، استكبارا في الأرض نصب استكبارا على البدل من النفور، ومكر السيء يعني العمل القبيح، أضيف المكر إلى صفته. قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة: مكر السيء ساكنة الهمزة تخفيفا، وهي قراءة الأعمش. ولا يحيق المكر السيء إلا، يقول: ولا يحيق المكر السيء، أي لا يحل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فقتلوا يوم بدر. وقال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك، والمعنى: وبال مكرهم راجع إليهم، فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين، إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه، يعني ليفوت عنه، من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم ما ترك على ظهرها، يعني على ظهر الأرض، كناية عن غير مذكور، من دابة، كما كان في زمان نوح، أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة نوح، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته، يعني أنه يعم إن الله فإن الله كان بعباده بصيرا، يعم جميع العباد، أهل الطاعة وأهل المعصية. قال سورة ياسين مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ونون، قرأ بإخفاء النون فيهما ابن عامر والكسائي وأبو بكر، قالون يخفي النون من ياسين ويظهر من نون، والباقون يظهرون فيهما، طبعا هذا حال الوصل. واختلفوا في تأويل ياسين حسب اختلافهم في حروف التهجي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قسم، ويروى عنه أن معناه يا إنسان بلغة الطيء، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وجماعة. وقال أبو العلاء: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين. أقسام القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، وهو رد على الكفار حيث قالوا: لست مرسلا. على صراط مستقيم، وهو خبر بعد خبر، أي أنه من المرسلين وأنه على صراط مستقيم. وقيل معناه: إنك لمن المرسلين الذين هم على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص تنزيل بنصب اللام، كأنه قال نزل تنزيلا. وقرأ الآخرون بالرفع، أي هو تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. قيل: ما للنفي، أي لم ينذر آباؤهم، لأن قريش لم يأتهم نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل ما بمعنى الذي، أي لتنذر قوما بالذي أنذر آباؤهم، فهم غافلون عن الإيمان والرشد. لقد حق القول وجب العذاب على أكثرهم فهم لا يؤمنون، هذا كقوله ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين، وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمدا يصلي لا يرضخن رأسه، فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه، فلما رفعه أثبتت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده. فلما عاد إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى سقط الحجر، فقال رجل من بني مخزوم أنا أقتله بهذا الحجر، فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر، فأعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقالوا له ما صنعت، فقال ما رأيته ولقد سمعت صوته وحال بيني وبينه شيء كهيئة الفحل يخطر بذنبه، لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. قال أهل المعاني هذا على طريق المثل، ولم يكن هناك غل، أراد منعناهم عن الإيمان بموانع فجعلنا الأغلال مثلا لذلك. قال الفراء معناه إنا حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، معناه لا تمسكها عن النفقة، فهي إلى الأذقان، هي كناية عن الأيدي وإن لم يجري لها ذكر، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، معناه إنا جعلنا في أيديهم وأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. قال والمقمح الذي رفع رأسه وغض بصره، يقال بعير قامح إذا روى من الماء فأقمح إذا رفع رأسه وغض بصره. وقال الأزهري أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم، فهم مرفوع الرؤوس برفع الأغلال إياها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، قرأ حمزة والكسائي وحفص سدا بفتح السين وقرأ الآخرون بضمها، فأغشيناهم فأعميناهم من التغشية وهي التغطية فهم لا يبصرون سبيل الهدى، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر، يعني إنما ينفع إنذارك من اتبع الذكر يعني القرآن، فعمل بما فيه وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم حسن وهو الجنة. إن نحن نحيي الموتى عند البعث ونكتب ما قدموا من الأعمال من خير وشر وآثارهم، أي ما سنوا من سنة حسنة أو سيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص أو من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال قوم قوله ونكتب ما قدموا وآثرهم، أي خطاهم إلى المساجد. روي عن أبي سعيد الخدري قال شكت بنو سلمة بعد منازلهم من المسجد، فأنزل الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثرهم، بإسنادي عن أنس رضي الله عنه قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا. بإسنادي عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشا، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قوله تعالى وكل شيء أحصيناه حافظناه وعددناه وبيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. قول عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، يعني اذكر لهم شبها مثل حالهم من قصة أصحاب القرية وهي أنطاكيا إذ جاءها المرسلون، يعني رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال العلماء بأخبار الأنبياء بعث عيسى رسولين من الحواريين إلى أهل مدينة أنطاكيا، فلما قرب من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياسين، فسلم عليه، فقال الشيخ لهما من أنتما؟ فقال رسول عيسى ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن. فقال أمعكما آية؟ قال نعم، نحن نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. طبعا هو إطلاق صاحب ياسين على حبيب النجار باعتبار ذكره في سورة ياسين، باعتبار ذكره في سورة ياسين لا باعتبار أنه صاحب ياسين، باعتبار أنه صاحب ياسين هذا يأتي في مقام آخر، يعني هذا يذكر في إيه؟ يذكر شرح قول النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ثقيف لعروة بن مسعود، وإن كان حديث فيه ضعف يعني، لكنه معروف عند أهل السير لما النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بصاحب ياسين. فأول ما بيتبادر إلى الذهن القصة المذكورة هنا في سورة ياسين، بالرغم من إن القصة هنا ليس فيها ذكر ياسين، ياسين اللي هو بيذكر في قصة إلياس عليه السلام، سبق لنا لعلنا سبق معنا هذا الكلام فيه. فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ فقال: رسول عيسى، ندعوكم من عبادات الأوثان إلى عبادات الرحمن. فقال: معكما آية؟ قال: نعم، نحن نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فقال الشيخ: إن لي ابنا مريضا منذ سنين. قال: فانطلق بنا نطلع على حاله. فأتى بهما إلى منزله فمسح ابنه، فقام في الوقت بإذن الله صحيحا، ففشى الخبر في المدينة، وشفى الله على أيديهما كثيرا من المرضى. وكان لهم ملك قال وهب اسمه أنطيخس أو نحو هذا، وكان من ملوك الروم يعبد الأصنام. قالوا: فانتهى الخبر إليه فدعاهما، فقال: من أنتما؟ قال: رسول عيسى. قال: وفيما جئتما؟ قال: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر. فقال: ولكما إله من دون آلهتنا؟ قال: نعم، من أوجدك وآلهتك؟ قال: قوما حتى أنظر في أمركما. فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في السوق. قال وهب: بعث عيسى هذين الرجلين إلى أنطاكيا فأتياها فلم يصل إلى ملكها، وطال مدة مقامهما. فخرج الملك ذات يوم فكبر وذكر الله، فغضب الملك وأمر بهما فحبس، وجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: فلما كذب الرسولان وضربا، بعث عيسى رأس الحواريين شمعون الصفا على إثرهما لينصرهما. فدخل شمعون البلد متنكرا، فجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به، فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه. ثم قال له ذات يوم: أيها الملك، بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك، فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهما. فدعاهما الملك فقال لهما: شمعون، من أرسلكما إلى هاهنا؟ قال: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك. فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزه. فقال: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال شمعون: وما آيتكما؟ قال: ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاءوا بغلام مطموس العينين وموضع العينين كالجبهة، فما زال يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر، فأخذ بندقتين من الطين فوضعهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما. فتعجب الملك. فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إلهك حتى يصنع صنعا مثل هذا فيكون لك الشرف ولإلهك. فقال الملك: ليس لي عنك سر، إن إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيرا ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتي. فقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكم الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما. قال: إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إنها هنا ميتا مات منذ 7 أيام ابن لدهقان، وأنا أخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه، وكان غائبا، فجاءوا بالميت وقد تغير وأروح. فجعل يدعوان ربهما علانية، وجعل شمعون يدعو ربه سرا. فقام الميت وقال: إني قدمت منذ 7 أيام مشركا، فأدخلت في 7 أودية من النار، وأنا أحذركم ما أنتم فيه، فآمنوا بالله. ثم قال: فتحت لي أبواب السماء، فنظرت فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومن الثلاثة؟ لأنه هو شايف قدامه 2. قال: شمعون وهذان، وأشار إلى صاحبيه. فتعجب الملك، فلما علم شمعون أن قوله أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه، فآمن الملك وآمن القوم وكفر آخرون. وقيل إن ابنة للملك كانت قد توفيت ودفنت، فقال شمعون للملك: اطلب من هذين الرجلين أن يحيي ابنتك. فطلب منهما الملك ذلك، فقام وصلى ودعوى، وشمعون معهما في السر، فأحيا الله المرأة وانشق القبر عنها فخرجت. وقالت أسلموا فإنهما صادقان، قالت ولا أظنكم تسلمون، ثم طلبت من الرسولين أن يرداها إلى مكانها، فذر ترابا على رأسها وعادت إلى قبرها كما كانت. وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل كفر الملك وأجمع هو وقومه على قتل الرسل، فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الأقصى، فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين، فذلك قوله عز وجل: إذ أرسلنا إليهم اثنين، قال وهب اسمهما يوحنا وبولس، فكذبوهما فعززنا، يعني فقوينا بثالث برسول ثالث وهو شمعون. وقرأ أبو بكر عن عاصم: فعززنا بالتخفيف، وهو بمعنى الأول كقولك شددنا وشددنا بالتخفيف والتثقيل، وقيل أي فغلبنا من قولهم من عز بز. وقال كعب: الرسولان صادق وصدوق، والثالث شلوم، وإنما أضاف الله الإرسال إليه لأن عيسى عليه السلام إنما بعثهم بأمره تعالى. فقالوا جميعا لأهل أنطاكيا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، ما أنتم إلا كاذبون فيما تزعمون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، وذلك أن المطر حبس عنهم. فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لنقتلنكم. وقال قتادة: بالحجارة، ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم، يعني شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم، يعني أصابكم الشؤم من قبلكم. وقال ابن عباس والضحاك: حظكم من الخير والشر. أين ذكرتم؟ يعني وعظتم بالله، وهذا استفهام محذوف الجواب، مجازه إن ذكرتم ووعظتم بالله تطيرتم بنا. وقرأ أبو جعفر: أن بفتح الهمزة الملينة، ذكرتم بالتخفيف، بل أنتم قوم مسرفون مشركون مجاوزون الحد. قوله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وهو حبيب النجار. وقال السدي: كان قصارا. وقال وهب: كان رجلا يعمل الحرير، وكان سقيما قد أسرع فيه الجذام، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وكان مؤمنا ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين، فيطعم نصفا لعياله ويتصدق بنصف. فلما بلغه أن قومه قصدوا قتل الرسل جاءهم، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال قتادة: كان حبيب في غار يعبد ربه، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه. فلما انتهى حبيب إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا أجرا؟ قالوا: لا. فأقبل على قومه فقال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلما قال ذلك قالوا له: أنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قرأ حمزة ويعقوب: مالي بإسكان الياء، والآخرون بفتحها. قيل أضاف الفطرة إلى نفسه ورجوع إليهم، لأن الفطرة أثر النعمة في فطرنه وكانت عليه أظهر، وفي الرجوع معنى الزجر وكان بهم أليق. وقيل إنه لما قال اتبعوا المرسلين أخذوه فرفعوه إلى الملك، فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني، وأي شيء لي إذا لم أعبد الخالق، وإليه ترجعون، تردون عند البعث فيجزيكم بأعمالكم. أتخذ من دونه آلهة، استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أتخذ من دونه آلهة، إن يردني الرحمن بضر بسوء ومكروه لا تغني عني، لا تدفع عني شفاعتهم شيئا، أي لا شفاعة لها أصلا فتغني، ولا ينقذون من ذلك المكروه. وقيل: لا ينقذوني من العذاب لو عذبني الله إن فعلت ذلك، إني إذا لفي ضلال مبين، خطأ ظاهر، إني آمنت بربكم فاسمعون، يعني فاسمعوا مني. فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبت رجل واحد فقتلوه. قال ابن مسعود: وطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، من أمعائه يعني. وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي، حتى قطعوه وقتلوه. وقال الحسن: خرقوا خرقا في حلقه فعلقوه بسور من سور المدينة، وقبره بأنطاكيا فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق، فذلك قوله عز وجل: قيل ادخل الجنة. فلما أفضى إلى الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بغفران ربي لي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل. فلما قتل حبيب غضب الله له وعجل لهم النقمة، فأمر جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. فذلك قوله عز وجل: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يعني الملائكة، وما كنا منزلين، وما كنا نفعل هذا، بل الأمر في إهلاكهم كان أيسر مما يظنون. وقيل معناه: وما أنزلنا على قومه من بعده، أي على قوم حبيبه النجار من بعد قتله من جند، وما كنا ننزلهم على الأمم إذا أهلكناهم كالطوفان والصاعقة والريح. ثم بين عقوبتهم فقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة. وقرأ أبو جعفر: صيحة واحدة بالرفع جعل الكون، بمعنى الوقوع، يعني كان تامة يعني. قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة، فإذا هم خامدون ميتون. يا حسرة على العباد. قال عكرمة: يعني يا حسرتهم على أنفسهم. والحسرة شدة الندامة، وفيه قولان، أحدهما يقول الله تعالى: يا حسرة وندامة، يا حسرة وندامة وكآبة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل. والآخر أنه من قول الهالكين. قال أبو العالية: لما عاينوا العذاب قالوا: يا حسرة، أي ندامة على العباد، يعني على الرسل الثلاثة حيث لم يؤمنوا بهم فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم. قال الأزهري: الحسرة لا تدعى، ودعاؤها تنبيه المخاطبين. وقيل: العرب تقول يا حسرة ويا عجبة على طريق المبالغة، والنداء عندهم بمعنى التنبيه، فكأنه يقول: أيها العجب هذا وقتك، وأيتها الحسرة هذا أوانك. حقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والتعجب. ثم بين سبب الحسرة والندامة فقال: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا، ألم يخبروا، يعني أهل مكة، كم أهلكنا قبلهم من القرون، والقرن أهل كل عصر، سموا بذلك لاقترانهم في الوجود، أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يعودون إلى الدنيا فلا يعتبرون بهم. وإن كل لما قرأ عاصم وحمزة لما بالتشديد هنا في الزخرف وفي الطارق، ووافق ابن عامر إلا في الزخرف، ووافق أبو جعفر في الطارق، وقرأ الآخرون بالتخفيف لما، فمن شدد جعل إن بمعنى الجحد، ولما بمعنى إلا، تقديره وما كل إلا جميع. ومن خفف جعل إن للتحقيق، وما صلة إن للتحقيق يعني مخففة من ثقيلة، وما صلة زائدة، ومجاز وكل جميع. وهذا يقال في هذه المواطن التي ذكرها كلها. لدينا محضر، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها بالمطر، وأخرجنا منها حبا، يعني الحنطة والشعير وما أشباههما، فمنه يأكلون، أي من الحب. وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها في الأرض من العيون ليأكلوا من ثمره، أي من الثمر الحاصل بالماء. وما عملته، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عملت بغيرها، وقرأ الآخرون عملته بالهاء، أي يأكلون من الذي عملته أيديهم من الزرع والغرس. فالهاء عائدة إلى ما، التي بمعنى الذي. وقيل ما للنفي في قوله ما عملته، أي وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم. ولا صنع لهم فيها، وهذا معنى قول الضحاك ومقاتل. وقيل أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد خلق، مثل دجلة والفرات والنيل ونحوها. وهذا في معنى النفي أيضا. أفلا يشكرون نعمة الله؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها، أي الأصناف، مما تنبت الأرض من الثمار والحبوب، ومن أنفسهم، يعني الذكور والإناث، ومما لا يعلمون، مما خلق من الأشياء من دواب البر والبحر. وآية لهم تدل على قدرتنا: الليل نسلخ ننزع ونقشط منه النهار فإذا هم مظلمون داخلون في الظلمة. ومعناه: نذهب بالنهار ونجيء بالليل. وذلك أن الأصل هي الظلمة، والنهار داخل عليها، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل فتظهر الظلمة. والشمس تجري لمستقر لها، أي إلى مستقر لها، أي إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة. وقيل إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع، فذلك مستقرها لأنها لا تجاوزه. وقيل مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مستقرها تحت العرش بإسناده عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. هذا حديث متفق عليه. بإسناده عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حيث تسجد حتى تسجد تحت العرش، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وروى عمرو بن الدينار عن ابن عباس والشمس تجري لا مستقر لها، وهي قراءة ابن مسعود أي لا قرار لها ولا وقوف فهي جارية أبدا. هذا في قراءة ذكر هنا أنها قراءة ابن عباس وهي قراءة ابن مسعود فيها النفي، والشمس تجري لا مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل أي قدرنا له منازل، قرأ ابن كثير ونافع وأهل البصرة والقمر برفع الراء لقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وقرأ الآخرون والقمر معطوف على الليل يعني، وقرأ الآخرون بالنصب لقوله قدرناه يكون منصوب على الاشتغال، وبالنصب لقوله قدرناه أي قدرنا القمر منازل. وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس، فإذا صار القمر إلى آخر المنازل دق، فذلك قوله حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون عود العذق الذي عليه الشماريخ، فإذا قدم وعتق يبس وتقوس واصفر، فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه، ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه، وهو قوله تعالى ولا الليل سابق النهار، أي هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل لا يدخل أحدهما في سلطان الآخر، لا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء، فإذا اجتمع وأدرك كل واحد منهما صاحبه قامت القيامة. وقيل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا تجتمع معه في فلك واحد، ولا الليل سابق النهار، أي لا يتصل ليل بليل لا يكون بينهما نهار فاصل، وكل في فلك يسبحون يجرون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب ذرياتهم جمع، وقرأ الآخرون ذريتهم على التوحيد، فمن جمع كسر التاء ومن لم يجمع نصبها. والمراد بالذرية الآباء والمراد بالذرية الآباء والأجداد، واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد. في الفلك المشحون أي المملوء، وأراد سفينة نوح عليه السلام، وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قيل أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها. طبعا هو هنا اقتصر في تفسير الذرية بالآباء والأجداد واقتصر على هذا. يقول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، قيل أراد به السفن الصغار التي عملت بعد سفينة نوح على هيئتها، وقيل أراد به السفن التي تجري في الأنهار، فهي في الأنهار كالفلك الكبار في البحار، وهذا قول قتادة والضحاك وغيرهما. وروي يعني عن ابن عباس أنه قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون يعني الإبل، فالإبل في البر كالسفن في البحر، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ أي لا مغيث لهم ولا هم ينقذون ينجون من الغرق. وقال ابن عباس ولا أحد ينقذهم من عذابي إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلى انقضاء آجالهم، يعني إلا أن يرحمهم ويمتعهم إلى آجالهم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال ابن عباس ما بين أيديكم يعني الآخرة فاعملوا لها، وما خلفكم يعني الدنيا فاحذروها ولا تغتروا بها. وقيل ما بين أيديكم وقائع الله في من كان قبلكم من الأمم، وما خلفكم عذاب الآخرة، وهو قول قتادة ومقاتل، لعلكم ترحمون. قال والجواب محذوف، جواب إذا، تقدير إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه، دليله ما بعده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله أعطاكم الله، قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم أنرزق من لو يشاء الله أطعمه؟ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله، وهو ما جعلوا لله من حروثهم ونعامهم. قالوا أنطعم أنرزق من لو يشاء الله رزقه، ثم لم يرزقه مع قدرتي عليه، فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله، وهذا مما يتمسك به البخلاء، يقولون لا نعطي من حرمه الله. وهذا الذي يزعمون باطل، لأن الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء، فمنع الدنيا من الفقير لا بخلا، وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله، ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له في مال الغني، ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه في خلقه. إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقول الكفار المؤمنين ما أنتم إلا في خطأ بين في اتباعكم محمدا صلى الله عليه وسلم وترك ما نحن عليه. ويقولون متى هذا الوعد، أي القيامة والبعث، إن كنتم صادقين. قال الله تعالى ما ينظرون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. قال ابن عباس يريد النفخة الأولى تأخذهم وهم يخصمون، يعني يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس والأسواق. قرأ حمزة يخصمون بسكون الخاء وتخفيف الصاد، أي يغلب بعضهم بعضا بالخصام. وقرأ الآخرون بتشديد الصاد أي يختصمون، أدغمت التاء في الصاد. ثم ابن كثير ويعقوب وورش يفتحون الخاء بنقل حركة التاء المدغمة إليها، ويجزمها أبو جعفر وقالون، ويروم فتحة الخاء أبو عمرو، وقرأ الباقون بكسر الخاء. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقومن الساعة وقد نشى الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قول عز وجل فلا يستطيعون توصية، أي لا يقدرون على الإيصاء. قال مقاتل عجلوا عن الوصية فماتوا ولا إلى أهلهم يرجعون ينقلبون، والمعنى أن الساعة لا تمهلهم لشيء. ونفخ في الصور، وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث، وبين النفختين 40 سنة، فإذا هم من الأجداث يعني القبور واحدها جدث إلى ربهم ينسلون، يخرجون من القبور أحياء، ومنه قيل للولد نسل لخروجه من بطن أمه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة إنما يقولون هذا لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة دعوا بالويل. وقال أهل المعاني إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها كالنوم. فقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار، وقيل قالت الملائكة لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. القائل هنا القول هنا ان القائل مختلف. قال مجاهد يقول الكفار من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت ما كانت الا صيحة واحدة يعني النفخة الآخرة، فاذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم النفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل، قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو في شغل بسكون الغين والباقون بضمها، وهما لغتان مثل السحت والسحت، واختلفوا في معنى الشغل. قال ابن عباس في افتضاض الأبكار، وقال وكيع بن الجراح في السماع، وقال الكلبي في شغل عن أهل النار وعما هم فيه لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم، وقال الحسن شغلوا بما في الجنة من النعيم عما فيه أهل النار من العذاب، وقال ابن كيسان في زيارة بعضهم بعضا، وقيل في ضيافة الله تعالى فاكهون. قرأ أبو جعفر فكهون حيث كان، وافقه حفص في المطففين، انقلبوا فكهين في المطففين، وهما لغتان مثل الحاذر والحذر أي ناعمون. قال مجاهد والضحاك معجبون بما هم فيه، وعن ابن عباس قال فرحون. هم وأزواجهم أي حلائلهم في ظلال. قرأ حمزة والكسائي، هو بيفسر أزواجهم بالحلائل لانه يعني يقصد ان الازواج اللي هو الزوجه، يعني الزوجه، ان الازواج تطلق على الامثال او الاصناف، زي وكنتم ازواجا ثلاثه، فهم وازواجهم في ظلال، الازواج من المراد بها الحلائل. في ظلال قرأ حمزه والكسائي ظلل بضم الظاء من غير الف جمع ظله، وقرأ العامه في ظلال بالالف وكسر الظاء على جمع ظل. على الأرائك يعني السرر في الحجال، واحدة أريكة. قال ثعلب: لا تكون أريكة حتى يكون عليها حجلة، متكئون ذو اتكاء. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، يتمنون ويشتهون. سلام قولا من رب رحيم، أي يسلم الله عليهم قولا، أي يقول لهم، أي يقول الله لهم قولا. بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم، إذ صدع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وقيل: تسلم عليهم الملائكة من ربهم. قال مقاتل: تدخل الملائكة على أهل الجنة من كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم. وقيل: يعطيهم السلامة، يقول: اسلموا السلامة الأبدية. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. قال أبو العالية: تميزوا. وقال السدي: كونوا على حدة. وقال الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. قال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا، يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار، فيكون فيه أبد الآبدين، لا يرى ولا يرى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم آمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوا الشيطان في معصية الله، إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. وأن اعبدوني، أطيعوني ووحدوني، هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قرأ أهل المدينة وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام. وقرأ يعقوب جبلا بضم الجيم والباء وتشديد اللام. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم ساكنة الباء خفيفة. وقرأ الآخرون بضم الجيم والباء خفيفة، وكلها لغات، ومعناها الخلق والجماعة، أي خلقا كثيرا. أفلم تكونوا تعقلون ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس؟ ويقال لهم لما دنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا، اصلوها، ادخلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. بإسناده عن أبي هريرة قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي عبدي، ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فظننت أنك ملاقي؟ قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال: فألقى الثاني فيقول: ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس تترأس وتتربع؟ وقال غيره عن سفيان: ترأس وتربع في الموضعين. ربما يكون قرأت الأولين ترأس وتربع. قال: فيقول: بلى يا ربي. فيقول: ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا ربي. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك، آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت. ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال له: ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال: فيتفكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي. قال: فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك الذي سخط الله عليه. بإسناده عن بهز بن حكيم ابن معاوية عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون فيفدم على أفواهكم بالفدام، فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكفه. الفدام اللي هو الشيء اللي يسد به الفم. بإسناده عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. قول عز وجل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، أي أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو له جفن، لا يبدو لها جفن ولا شق، وهو معنى الطمس، كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يقول: كما أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة. فاستبقوا الصراط فتبادروا إلى الطريق، فأنى يبصرون، فكيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم؟ يعني لو نشاء لأضللناهم عن الهدى وتركناهم عميا يترددون، فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ هذا قول الحسن والسدي، وقال ابن عباس وقتادة ومقاتل وعطاء: معناه لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم فأعميناهم عن غيهم، وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم، فأنى يبصرون ولم أفعل ذلك بهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني مكانهم، يريد لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم، وقيل لو نشاء لجعلناهم حجارة هم قعود في منازلهم لا أرواح لهم، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه، وقيل لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع. ومن نعمره ننكسه في الخلق، قرأ عاصم وحمزة ننكسه بالتشديد، وقرأ الآخرون بفتح النون الأولى وضم الكاف مخففا، أي نرده إلى أرذل العمر شبه الصبي في أول الخلق. وقيل ننكسه في الخلق، أي نضعف جوارحه بعد قوتها ونردها إلى نقصانها بعد زيادتها. أفلا يعقلون فيعتبروا ويعلموا أن الذي قدر على تصريف أحوال الإنسان يقدر على البعث بعد الموت؟ قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال الكلبي: إن كفار مكة قالوا إن محمدا شاعر وما يقوله شعر، فأنزل الله تكذيبا لهم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما يتسهل له ذلك، وما كان يتزن له بيت من شعر، حتى إذا تمثل ببيت شعر جرى على لسانه منكسرا بإسناده عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية. فقال أبو بكر وعمر: أشهد أنك رسول الله. يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، بإسناده عن المقداد بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة. قالت: وربما قال: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وقال معمر عن قتادة: بلغني أن عائشة سئلت: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه. قالت: ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود، من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذا يا رسول الله. فقال: إني لست بشاعر ولا ينبغي لي، إن هو يعني القرآن، إلا ذكر موعظة وقرآن مبين فيه الفرائض والحدود والأحكام، لينذر. قرأ أهل المدينة والشام ويعقوب لتنذر بالتاء، وكذلك في الأحقاف وافق ابن كثير في الأحقاف، أي لتنذر يا محمد. وقرأ الآخرون بالياء، أي لينذر القرآن من كان حيا، يعني مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر، ويحق القول ويجب حجة العذاب على الكافرين. قوله عز وجل: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد أنعاما فهم لها مالكون ضابطون قاهرون، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هي مسخرة لهم، وهي قوله: وذللناها لهم، سخرناها لهم. فمنها ركوبهم، أي ما يركبون وهي الإبل، ومنها يأكلون من لحمانها، ولهم فيها منافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها، ومشارب من ألبانها أفلا يشكرون رب هذه النعم واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني لتمنعهم من عذاب الله ولا يكون ذلك قط، لا يستطيعون نصرهم. قال ابن عباس: لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب، وهم لهم جند محضرون، أي الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا، وهي لا تسوق إليهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا. وقيل هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جند محضرون في النار. فلا يحزنك قولهم، يعني قول كفار مكة في تكذيبك، إن نعلم ما يسرون في ضمائرهم من التكذيب وما يعلنون من عبادة الأصنام أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى. قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، قال جدير بالباطل مبين بين الخصومة، يعني إنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم، فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدع الخصومة؟ نزلت في أبي بن خلف الجمحي، خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث، وأتاه بعظم قد بلي ففتته بيده وقال: أترى يحيي الله هذا بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله هذه الآيات، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: بدء أمره. ثم قال: من يحيي العظام وهي رميم بالية، ولم يقل رميمة لأنه معدول عن فاعله، وكل ما كان معدولا عن وجهه ووزنه كان مصروفا عن أخواته، كقوله: وما كانت أمك بغية، أسقط الهاء لأنها كانت مصروفة عن باغية، يعني أصلها رمة رامة فهي رميم، لا يقال رميمة. قل يحييها الذي أنشأها، قال: خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين وهما خضروان، يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار فيخرج منهما النار بإذن الله عز وجل. تقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، يعني كأن هذا يذكر بالخصوص لأنه أجود الأشجار في ذلك، لكن لا يلزم تخصيص الشجر الذي يخرج منه النار بالمرخ والعفار. وقال الحكماء: في كل شجر النار إلا العناب، فإذا أنتم منه توقدون، أي تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجر. ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، قرأ يعقوب يقدر بالياء على الفعل، على أن يخلق مثلهم؟ بلى، أي قل بلى، هو قادر على ذلك، وهو الخلاق، يخلق خلقا بعد خلق، العليم بجميع ما خلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بإسناده عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. قال ورواه محمد بن علاء عن ابن مبارك، وقال عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار، كأنه ذكر حديثا في الفضائل في نهاية السورة. وبهذا نكون انتهينا من تفسير سورة ياسين. مرة القادمة بإذن الله نبدأ في سورة الصفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.